جاء مالك رحمه الله بهذا الباب ما جاء في أجر المريض أو المرض، لكأنه يقول لنا المرض أعم والكل فيه ألم، فإن صبر المريض سواء كان بعين أو بحمى أو ببطن أو بصداع أو بغير ذلك فما له من الأجر. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما ثار عرق في إنسان وصبر إلا كان كذا. وكانت رضي الله تعالى عنها تسترقي من الحبة في يدها. إذن هذا التسلسل يتمشى مع طبيعة حياة الإنسان من تعرضه للمرض وإصابته به وطلبه للعلاج. ولما جاء مالك رحمه الله بما جاء في أجر المرض أو أجر المريض، هل يريدنا أن نصبر على المرض أو يريدنا أن نتعالج؟ سيأتي بعد ذلك التعود للمرض. والناس هنا قسمان، قسم يقول أنا لا أتداوى أبدا وأصبر، وقسم يقول ما نزل داء إلا أنزل الله له دواء، والرسول صلى الله عليه وسلم تداوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استرقوا لهم. فالقسم الأول يستند ويعتمد إلى الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه سابقا من أنه صلى الله عليه وسلم غري بعض الأنبياء والرجل والنبي ومعه الواحد والاثنين والثلاثة والرأ حتى رفعت له ظلامة كبيرة فظنها أمته، فقيل له إنه موسى مع أمته، أما أنت فسيدخل الجنة من أمتك 70,000 بغير حساب، ما عندهم محاسب، صحائفهم مطوية وينسى ما تفتش. فقالوا من هم يا رسول الله؟ او اخذ الناس يفكرون لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يستر منهم شرك قط، وذهب اخرون وقالوا لعلهم الذين استشهدوا في سبيل الله، واخرون واخرون اخذوا يصنفون الناس على قدر تلك الاعمال الفاضلة. فافهمهم صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء 70 هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. ومن هنا بعض الناس يصبر على الألم وعلى المرض رجاء أن يدخل في هذا الباب. وأعتقد أشرت لكم أن سمعت من بعض شيوخنا جئناه كنا نقرأ عنه في البيت وبه أشد الحمى، وكان نحيفا ضعيفا جدا لا يلبس فنيلة تحت الثوب، فأخبرته شخصيا فيه دواء إبر حبوب شراب أي طبيب، إن لم ترد طبيب نأتيك من الصيد أي شيء يخفف عنك الحمى. فقال يا أخ فلان بهذا النص إلى يومي هذا ما تداويت قط. وكثير من الحاضرين يعرفونه ونذكره ليترحم عليه، وهو الشيخ محمد بن تركي رحمه الله من كبار علماء هذا المسجد النبوي الشريف. فإذا وقت قريب يقول إلى وقتي هذا ما تداويت أبدا أو ما تعاطيت دواء. مثل هذا ماذا نقول له؟ لازم تتداوى؟ الدواء أو التداوي جائز وليس بواجب، لا جائز، ولكن يقال إذا كان هناك شخص تناط به أعمال الناس وتتعلق به واجبات، وإن ترك للمرض نام وتعطلت المصالح، فأيهما أفضل له؟ هو أن يتداوى وتقضى مصالح الناس على يده أو يترك التداوي. مثلا شيخنا هذا ما تعطلت مصالح الناس في شدة الحمى، قرأنا عليه ولو حديث واحد وشيء بسيط وعذرناه وانصرفنا، يعني ممكن يفيد الناس، ولكن إذا كان غير هذا اذا من الناس من يصبر بغية هذا الاجر العظيم. واذا اغتاش رضي الله تعالى عنه قام وقال يا رسول الله صلى الله عليه ان اكون منهم، قال انت منهم. قام الثاني قال انا كمان، قال لا سبقك بها عكاشة. ما رد عكاشة من اول ولا فتح الباب للجميع. شوف الاسلوب يا جماعة، شوف اسلوب مرادات الناس. عكاشة انبسط وفاز بها، والثاني زعل لا سبقك بها، يعني لو كنت انت اللي سبقت يمكن كنت اخذتها. اذا اسلوب مرادات الناس واخذ الناس بطيب الخاطر يهمنا في هذا ما جاء في المرء. وجاء ايضا يذكره صاحب الترغيب والترهيب وهو متفق عليه، ان امرأة كانت تسرع فتتكشف، او امرأة سوداء تسرع فتتكشف، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني امرأة كذا ادعو الله لي ان يعافيني. قال ان شئت دعوت الله لك فتعافيت، وان شئت صبرت ولك الجنة. قال بل اصبر ولكن اني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. فدعا الله لها ان هي سرعت لا تتكشف. فهنا يخيرها صلى الله عليه وسلم بين ايش؟ بين ان يشافيها الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ان تصبر. فاختارت ايش؟ والله اختارت الصبر، سيأتي اجر الصبر. ولو نظرنا ايها الاخوة في هذا الباب وجدناه عام. والله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه العزيز بضرورة الابتداء في الدنيا، لان الدنيا ما هي دار نعيم ولا هي دار مقام. لا، العوام يقول هي دار نكد، نار تنغيص. لا، يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم، شوف اللام والنون، نون التأكيد و هذه اللام، نبلونكم بشيء، ما قالش بكل، قال بشيء من ايش؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اذا الابتلاء ليس خاصا بالمرض، قد يبتلى الانسان في نفسه، في ولده، في زوجه، في جاره، في زميله في العمل. وقد اشرنا سابقا عند اول هذا الباب كتاب الجامع ما جاء في المدينة، من صبر على لأوائها. وقلنا قد تكون اللأواء في المعيشة وفي البدن، والتنغيص من زميل، من رئيس، من جار، من سوق، من عمل، من اي شيء، ويصبر كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. وهنا يقول سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايش؟ شوف يا جماعة، مش قالوا عوض علينا، لا، مش قالوا شافينا وعافينا من البلاء، لا، شوف المرجع ايه. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا، مضمون ما قالوا ليس لنا في الامر شيء، مضمون ما قالوا ان مرجعنا ومبدأنا الى الله، من الله والى الله، فهو اولى بنا من انفسنا. قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يعني كامل التسليم والتوفيق لله. وهذا من اسرار القرآن. ما هو لما اصابتهم المصيبة وابتلوا درعوا الى الله ان يرفع الشدة ويعودهم بالرخاء، لا، هذا امر متروك الى الله، حظ نفسي. ولكن في تلك الشدائد يعترفون ويلجؤون الى الله انا لله وانا اليه راجعون. طب العالم كله لله، والسماوات والارض كلها لله، والملك كله لله، ولكن الاقرار والرجوع واعلان هذا وقت الشدة. وسنأتي الى الحديث هنا. اذا مرض العبد ارسل الله اليه ملكين، ثم كان يكفي واحد، لكن لا، الشهادة تكون بايش؟ باثنين. وايضا الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيقول العبد لعواده، ولكن ملائكة السماء ما تعلم الغيب، فيرسل اثنين حتى إذا رجعوا إلى الله وأخبروه وعلمت الملائكة بما يقول العبد في حال مرضه، عرفوا قيمة هذا العبد. ليش؟ لأن الملائكة في أول المشوار، في أول قضية الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبحنا، إني أعلم ما لا تعلمون. فلكأنه يقول يا ملك انظر هذا العبد في حال شدته ومرضه ماذا يقول. فيرسل الله إليه ملكين. في عندكم عمر واحد شاف ملك عند مريض؟ هتقولوا ما في أحد؟ لا. إذا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فهو ما ينطق عن الهوى وما ينطق إلا بوحي الله. كنا نشوف ثم نشوفهم شو الغرفة مزحومة بالناس وما في أحد، ليس لنا هذا. فيقول انظر لعبد ماذا يقول لعواده، العواد جمع عائد، تقول عيادة المريض كأنك تزوره مرة وتعود إليه. وهنا أحد أمرين، إما أنه يقول إن لله وإن إليه راجعون، وإما أنه يشتكي ربه لخلقه، ولا ربني كذا، ولا أصابني كذا، ولا بيسي كذا وكذا. وهنا يتفاضل الناس كما جاء في بعض الروايات، أظن عند ابن أبي الدنيا والطبران وأمثاله، يذكر صاحب الترغيب، إذا أصاب الله العبد بمرض ثم عافاه كان له كذا، ما لم ينزل مصيبته بغيره. أصيب مصيبة من عند الله بمرض وكذا، قم رح ينزلها بغيره يشتكيها عليه ودور من عنده الفرج فيها، بخلاف المريض إذا راجع الطبيب، لأنه يراجع في الأخذ بالأسباب، والمؤمن يعلم بأن الشفاء من الله وليس من الدواء الذي يعطيه الطبيب، كما جاء في الحديث إذا أراد الله برء وشفاء العبد جعل الدواء يصل إلى الداء، وإذا لم يرد جعل حاجزا بين الدواء والداء فلا يصل إليه فلا يستفيد منه. شبه بيد الله. إذن هنا انظر انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو قال الحمد لله هو مصداق قوله تعالى إنا لله وإنا إليه، رضا وتسليم. وأنا والله أتساءل يا أخوان، بس الإنسان ضعيف، إذا لم يرضى العبد بقدر الله عليه ماذا سيفعل؟ فيمدد إيش؟ بسبب إلى السماء، خذ حبل وعلق في العرش وخلد نفسه، إيش حتسوي؟ لا تستطيع أن تفر من هذا العالم ولا هذا الكون ولا من سلطة الله سبحانه. بل إن الرضا في ساعة الشدة وفي ساعة الأزمة تهون المصيبة والقلق والضجر والتشكي والتألم، يزيد الإنسان على. إذن هذا الحديث مبدئيا يبين لنا، وبدأ به مالك رحمه الله، بأن المريض ليس مغفل، لا، يجي له ملكين جديدين وليس هما الموكلان به لكتابة أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ رقيب عتيد، هذا ملازم له، يعني إيش؟ ملازمة عامة، ولكن بعث الملكين في حالة خاصة في حالة الشدة. انظر ما يقول ليش لعوادي، فإن هو إيش؟ إذا جاءوه، أي العواد، حمد، قال الحمد لله على ما ابتلى، الحمد لله على ما أصابنا، كل من عند الله، ورضي، رفع ذلك إلى الله. كلمة رفع ذلك إلى الله، ربما تجد بعض الشراح يكتب هنا وقفات، لكن حقيقة ذلك رفع ذلك بارتفاعهما إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكلمة رفع ذلك أي أبلغ. يجي واحد موظف للمدير ويقول له ارفع لي الطلب الفلاني، ما في لا رفع ولا خفض، بغيل حيرسل، أو ارفع حاجتي إلى فلان، يعني أبلغها. ولكن هذا في العرف العام عند الناس، ولكن الملائكة تصعد وتنزل، والله سبحانه وتعالى بين لنا، تعرج الملائكة تروح لها في يوم كان إيه؟ كذا. وفي ليلة القدر تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فتنزل الملائكة ثم عندما يطلع الفجر تبدأ الملائكة وتصل. والحديث الآخر: لله فيكم إيش؟ ملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فإذا رجعوا أو صعدوا إلى ربهم قال لهم: ماذا وجدتم عبادي؟ يقول: الجماعة اللي جم في الصباح وجدناهم في الصبح يصلون، وحينما يرتفعون في العصر في المساء قالوا: تركناهم وهم يصلون. إذا رفع ذلك إلى الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بما قال المريض لعواده، ولكن ليعلم ذلك للملائكة. نعم. فإن هو حمد الله رفع ذلك إلى الله. فإذا رفع حمد المريض إلى الله ماذا يجيبه؟ فيقول: سبحانه لعبدي علي، لعبدي علي إن أنا، كما في بعض الروايات: أو إن توفيته أدخلته الجنة. إذا في أول الحديث إذا مرض إيش؟ إذا مرض العبد. كلمة العبد جميع المخلوقين من أول بني آدم وحواء إلى أن تقوم الساعة كلهم إيش؟ عبيد لله. ولكن هل هذا إذا مرض عبدي عامة على عمومها، ولا خاصة بنوع من العبودية؟ ها؟ إذا مرض عبدي يعني المؤمن، عينا يشرب بها إيش؟ عباد الله يفجرونها تفجير. وهل جميع عباد الله جميع عباد الله يشربون من تلك العين؟ لا، إنما هم من أهل الجنة. إذا هنا وكذلك عبدي، إذا يأتي هنا إن لعبدي علي عموم عبدي إذا مرض. الكافر يرسل الله له ملكين يرفعان ما يقول؟ لا، لأن هذه فروع عن الإيمان. فإذا لم يكن عنده إيمان وليس عنده الأصل ولا الأساس، الفروع كلها رايحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ ما في. لكن هذا المراد كما يقولون عام أريد به خاص، كما يمثلون بالآية الكريمة: الذين قال لهم الناس إن الناس، فهل إن الناس قد جمعوا لكم، فهل قائل إن الناس قد جمعوا لكم الناس كلهم يعني الناس يقول إحنا جمعنا لكم، ولا لا؟ لكن الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الأولى لفظ عام أريد به خاص، وهو شخص واحد معامل بن مسعود. وهذا عند الأصوليين فرق بين العام الذي أريد به الخاص والعام المخصوص، أي العام الذي دخله التخصيص فيخرج بعض أفراده. وهنا كذلك عبدي عام لكن أريد به خاص، وهو عباد الله الذين اصطفاهم. المؤمن كما يقول الباجي، المسلم كما يقول الزرقاني، وهو أقل الدرجات، وكل مؤمن مسلم وليس العكس. إذن إن لعبدي إيش؟ علي ولا عندي؟ ها؟ لو قال إن لعبدي عندي بسيط ماشي، لكن إن لعبدي علي، سبحان الله، لعبدي على سيده حق. وش هذا؟ السيد ما قلش لعبدي لك علي، يقول لك عندي. وانت بتقول لي ولدك لك عندي هدية، ما تقولش لك علي هدية، حقك ايش هذا؟ متى كان يدين العبد سيده؟ لا والله. اذا قال المولى سبحانه ان لعبدي علي، يبقى المولى يفرض على نفسه ايش؟ حقا لعبده. وهل هذا حق الزام ولا حق تفضل؟ ما دام تفضل يبقى كبير واسع. لو كان حقا مقاصة ومعاوضة كان القدر بالقدر والكفة بالكفة، ولكن هذا تفضل من المولى. ومن الذي يحصي فضل الله على عباده؟ لا، يبين لنا هذا مثل ما بيقول العلماء القرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك الحديث. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ صحيح حق الله على العباد هذا معروف، حق الرب على العبد، وهذا مفروض كل العبد من كل الله، وكل أفعال العبد حق لله، ولكن وما حق العباد على الله؟ يجمع العلماء على أن حق العباد على الله حق تفضل، وهنا كذلك: إن لعبدي علي أحد أمري بالصبر والتقسيم كما يقولون، ما خرج عن قاعدة الأصوليين الذين يقولون بالصبر والتقسيم. هذا المريض مصيره إيش؟ أحد أمرين تحت الحسنين، إما أن يموت وإما أن يعاد. في قسم ثالث؟ لا، ما في قسم ثالث. نهاية المريض أحد أمرين، إما أن يعافيه الله ويتعافى ويشافيه، وإما أن يموت. قال كذلك: إن لعبدي علي إن إيش توفيته، ما قالش أمدته، لطيفة، لأن الوفاء والتوفية القد والأخذ، قضى كل ذي دين إيش غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها، قضى كل ذي دين فوفى، وفى الحق اللي عليه، وإبراهيم الذي إيه وفى، أي العام الذي كلف به، ونفق حق عيسى إني متوفيك وقابض رافعك إلي. فإن توفيته فيها لطف وفيها إظهار يعني رحمة بالعبد، كأنه ضمه إلى فضله وإلى رحمته، قبضه إليه، بخلاف إذا أنا أمدته موضته فيها شوية كأنها يعني غير مبالي به. لا، إن أنا توفيته أن أدخله الجنة. وش يبغى بعد هذا؟ جاء في الحديث أن آخر من يدخل الجنة أو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة يسأل: هل مرت بك شدة قط؟ قل: لا والله. بدل دخل الجنة، دخوله الجنة أنساه كل شدائد الدنيا، حتى فترة وجوده في النار يطهر بها. وإيش يبغى المريض إذا توفاه الله أدخله الجنة؟ هذا أكبر فضل. وإن إيش شفيته؟ إن أنا شفيته مش حسيب، مش حسيبه تعبان على ما هو عليه، لا، أبدله. إيش اللي فات عليه بالمرض؟ الجال الهزال وجال الضعف وفقر الدم وعوضوا لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. وإيش خلينا في هذه أول، لحما خيرا من لحم، من فين حيجي هذا اللحم؟ ما حيجيب له طب اللحم ولبسه، لا، سينمي جسمه وينبت فيه لحما خيرا من لحمه. وش الخيرية التي هذا اللحم الجديد؟ هذا لحم وهذا لحم، ما هو هذا ضاني وهذا بقر، لا، هو لحم إنسان ما تغير. ولكن لو نظرنا نمو الإنسان، اللحم السابق الله أعلم بما نبت وماذا صرف من جهد وأين كان يتوجه، لكن هذا اللحم اللي حيجي لحم جديد، أقل ما فيه من الخير ما أصي به، أقل ما فيه من الخير أنه إنعام من الله عليه. إذن يبدله لحما خيرا من لحمه في المعنى وفي الذات، وترى بعد أن تعافى أصبح أحسن من أول، وكذلك دما خيرا من دمه. ما حنا نقول له دم من برا، لا، ينمي الله دمه الموجود فيه حتى يصير خيرا من سابق، قد يكون الدم السابق فيه بعض الأشياء، وهذا دم نقي من جديد، هذا في جسمه فيما فات عليه. طب يقدر إنسان يقول: طيب هذا معاوض للي فات، فات عليه دم ولحم وعوض دم ولحم، يعني رد عليه اللي أخذ منه، يبقى إيش فين الفائدة؟ فين الربح؟ إذا رد عليه ما أخذ منه يبقى رد له أسماله، وإن كان أفضل نوعية، ولكن الفضل والعظم والأجر. أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. يبقى هذا هو ليش الربح الجديد، أكفر عنه سيئاته. يقف عندها العلماء بأي شيء، هل المراد تكفير السيئات الصغائر ولا الكبائر؟ أكثر العلماء على أنها الصغائر، وبعض العلماء يقول الحديث مطلق فيشمل الصغائر والكبائر. وهذا يبحث في كثير من الأحاديث التي جاءت في أفعال الخير، الجمعة إلى الجمعة إيش كفارة لما بينه، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، إلى آخر. بعض الروايات تأتي مجتنبة الكبائر، وبعض الروايات عامة، وبعض الروايات المطلقة في عرفات، أفيدوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، من حج ولم يفسق ولم يرتد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم ولدته أمه عنده لا كبيرة ولا صغيرة ولا تحمل وزر أحد، يبقى رجع من ذنوبه. الصغائر فقط ولا الصغائر والكبائر كلها؟ فبعض الناس حمل هذا الحديث على العموم، وكفر عنه سيئاته. ثم يأتي بعض الناس هنا ويقول تكفير السيئات عن المريض مطلق مرض ومطلق مريض، ولا هذا المريض الذي شهد عليه أول عواده من الملائكة بأنه لما أصيب حمد الله؟ الشخص الذي يجزع لمرضه والذي يشكو ربه على الناس، هل يكون له على الله هذا الحق، أو هذا خاص بمن حمد الله وصبر على ما نزل به ورجع إلى ربه إن الله إليه راجعون؟ ايش يقول يا جماعة؟ يعني إذا مرض العبد، وهذه عامة، وهل يستوي من حمد الله ومن يجزع عند المصيبة؟ قالوا لا. وبعض العلماء يقول إنهم كلهم سواء، على ما سيأتي في العموم المصائب التي تصيب العبد. إذا هذا مبدئيا بداية الحديث ما جاء في أجر المريض. أجر المريض هنا إيش؟ إن مات فله الجنة، وإن توفي فله إيش؟ يرد عليه ما أخذ منه من لحم ودم، ويعطيه فضل تكفير إيش؟ السيئات. نعم.